أحسن عليكم. على ذكر هذه القصة، ما الذي توصون به طلبة العلم الذين لديهم مكتبات قد تكون كبيرة؟ ما الذي توصون به؟ هل يكتبون وصية بوقفها على مسجد أو على طلبة العلم، أو ما الذي يفعلون فيها جزاكم الله خيرا؟ والله ينظر، الناس يتفاوتون، من لديه أولاد أو أهل يعرفون قيمة هذه الكتب ويحسنونها ويمكنون الناس من القراءة، كما فعل بعض من قام على مكتبات بعض المشايخ فتحها للناس واستفادوا منها، أو هم طلاب علم ينتفعون بها. وأما إذا كانت تضيع فينبغي التصدق بها والوصية لبعض الجهات المختصة، مثل ما حصل من الشيخ الألباني رحمه الله، أوصى بمكتبتي للجامعة الإسلامية، وكنت من ضمن من شرفوا بفرز هذه المكتبة واستلامها. شكلت لها لجنة من الرياض ومن المدينة فجردنا هذه الكتب وجعلت في مكان خاص، ما زال طلاب العلم يستفيدون منها تحت مسمى أو اسم مكتبة الشيخ الألباني، فنفع الله بها. ولربما لو بقيت في بيت الشيخ لم يحصل الانتفاع بها كما هو حاصل الآن. نعم. أحسن عليكم، كيف وجدتم مكتبة الشيخ رحمه الله؟ مكتبة الشيخ زاخرة بالكتب المفيدة ولكنها ليست كبيرة، وهذه من الملاحظات التي لاحظناها مع مجموعة الزملاء، وهذا لاحظناه في كثير من أهل العلم الكبار، أنهم غير مكثرين من الكتب ولكن لهم انتقاء وفيها تعليقات، ولكن من عرف كتب الشيخ يدرك أن كثير مما يعني دونه الشيخ في كتبه لم يكن موجودا في مكتبته، وإنما كان يجمع المادة العلمية من المكتبة الظاهرية، وذكر أنه يبقى ساعات طوال وهو يدون هذه المعلومات ثم يودعها في هذه الكتب التي خلفها رحمه الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الصحيح في معنى الأغلوطات جزاكم الله خيرا؟ نعم، الصحيح في معنى الأغلوطات. نعم، الأغلوطات الصحيح أنها تشمل كل ما يكون ذريعة للخطأ والغلط وإشاعة الفتن بين الناس، فهي من الأغلوطات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما موقف طالب العلم من الدعوة إلى التيسير في الفتوى، وكيف نفهم التيسير في الشرع، خاصة ونحن على أبواب موسم الحج الذي تكثر فيه أمثال هذه الدعوات جزاكم الله خيرا؟ أنا دائما أقول التيسير موجود في الشرع، وأما العالم فلا يملك أن ييسر أو يعسر من حيث اجتهاده هو في نفسه، ولكن متى ما اجتهد في تنزيل الحكم الشرعي على النوازل فالتيسير موجود في الشرع. وبعض الناس قد يظن في الشرع تعسير يحتاج إلى من ييسره، وهذه شبهة عظيمة، فإن المفتي لا يملك أن يعسر أو ييسر، وإنما يصف الشرع، والشرع مشتمل على التيسير. ولكن كما قال العلماء: إنما يحسن التيسير الفقيه الذي يعرف الشرع، فالتيسير موجود في الشرع، والعلماء إذا نزلوا الأحكام الشرعية وأفتوا الناس بعلم التيسير موجود في الشرع، ولكن ليس مفهوم التيسير يرجع إلى فهم العامة، مثل بعض الناس الآن يسأل عن الربا ويقول: أنا فقير وأنا محتاج وأنا مريض وما حكم القرض الربا؟ يقول: لا يجوز. يقول: والله هذا تشديد. التيسير لا يعرف بالعواطف ولا يعرف ببعض الناس قد يظن أن هذا فيه تشديد، وإنما هذا هو الحكم الشرعي، فلا يعرف من كلام العوام، وإنما يعرف تشديد بنظر العلماء، مثل ما رخص فيه في الشرع فيأتي من يشدد ويقول: ليس فيه رخصة، هذا تشديد. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: كثير من العوام يتكلمون في النوازل الواقعة اليوم، فإذا نهي أحدهم قال: أنا أحمل هم الإسلام والأمة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الذي يحمل هم الإسلام يلتزم بأحكام الإسلام، ومن أحكام الإسلام أن يمسك الجهل، لا يخوض فيها. من هموم المسلمين اليوم هو كلام هؤلاء، هذا من الهموم التي الآن يجدها الناس هو خوض المسلمين في بغير علم، فزاد الهم هما بخوضي فيما لا يحسن. كما قلنا نصرة الدين ليست بالعواطف، والقيام بهذا الدين بأن يمسك الإنسان لسانه وأن لا يخوض فيما لا يحسن ويرجع فيه للعلماء. نعم. أحسن إليكم. هذا سير يقول: رجل ليس من أهل الاجتهاد نصح لرجل في أمر وقال هذا اجتهاد مني، فهل يحمل إثم من أفتاه إذا كان خطأ جزاكم الله خيرا؟ إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يجوز أن يسأل. وقال العلماء أنه يجوز للمقلد الذي يضبط أن ينقل الفتوى، مثل مقلد يعني ضبط قال أنا سألت فلان وأجابني بكذا، فإذا عرف بالثقة والضبط يجوز له نقل الفتوى. نعم. أحسن إليكم. هذا أحد الإخوة يقول: ما رأي فضيلتكم لو فتحنا درسا في شرح رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله، لكي يتعلم الطلاب أسلوب وكيفية شرحها فيدعون العوام في بلادهم ويكونون دعاة إلى الحق بإذنه تعالى جزاكم الله خيرا؟ والله ننظر في هذا، نحن نحتاج إلى درس لطلاب العلم ودروس أخرى للآن الوافدين من الحجاج الذين يزورون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في سفرهم للحج، ننظر إن شاء الله في هذا. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: خطبت امرأة أحسبها من الصالحات فأمرني والدي أن أتركها ونتزوج بنت أخيها وأنا لا أريدها، وأيضا هي أمية، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ أنا أنصحك بالبر وطاعة الوالد، ولكن ينبغي أن يكون أيضا مع أن تراعي أن لا تتزوج بما لا ترغب فيها فتظلمها، ولكن إما أن تقنع الوالد أو يقنعك، والمهم أن تتشاور وأن تأخذ برأي الوالد، وإذا لم تحصل موافقة على هذه وأنت ليس لك رغبة في تلك، فعلى الأقل أن يكون هناك توسط بينكما في الاتفاق على امرأة أخرى يحصل الاتفاق عليها. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: رجل أتاه ضيف فقال له علي الطلاق أن تدخل في بيتي، فذهب الرجل ولم يدخل، فهل يقع الطلاق؟ وما نصيحتكم لمن يكثر من مثل هذا القول جزاكم الله خيرا؟ أنا ما أفتي في هذه المسائل، لكن أنقل يعني كلام العلماء في هذه المسألة نقلا عاما، فبعضهم يرى أن الطلاق يقع إذا علقه بأمر، وبعضهم يرى أن هذا له حكم اليمين إذا قصد اليمين، إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد اليمين فهذا له حكم اليمين وعليه كفارة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: العبادة مبناها على الإخلاص والمتابعة، فما الشروط التي تتحقق بها المتابعة جزاكم الله خيرا؟ المتابعة هو أن يكون العمل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نفعل كما فعل على نحو ما فعل، نوافقه في القصد والفعل، ونعلم هديه عليه الصلاة والسلام في تأدية هذا العمل. سبقا فصلت في هذه المسألة في كتاب تجريد الاتباع، سبقا ذكرنا هذا في الدروس، أن هناك متابعة عامة ومتابعة خاصة، وهناك متابعة واجب وهناك متابعة مستحبة، وهناك متابعة في الوقت وفي الحال وفي بعض الأمور المؤثرة في العمل من المداومة وغيرها، فالمتابعة لها مسائل كثيرة تتفرع عنها. نعم. أحسن إليكم. هذا السؤال عبر الشبكة يقول السائل: ما هي أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح لمن أراد الإكثار جزاكم الله خيرا؟ الصيغة المعروفة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وهي التي نقولها في صلاتنا، هذه هي الصيغة الكاملة التي ينبغي أن يحرص عليها. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: الصلاة مع جماعة كبيرة في المسجد أجرها أكثر من الصلاة في جماعة قليلة، يقول: ولكني أصلي مع جماعة قليلة في الصف الأول، هل خير لي ذلك أم أصلي مع جماعة كبيرة في صفوف متأخرة جزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة دقيقة ترجع إلى المقارنة بين فضيلتين، مقارنة فضيلة الصلاة في مسجد المصلون فيه كثير، ومقارنة بالصلاة في مسجد يقل فيه المصلون وهو يصلي في الصف الأول، فتقارن فضيلة الصف الأول مع فضيلة كثرة الجماعة. فهذه مسائل دقيقة تحتاج إلى نظر وإلى تأمل، لكن هذه فضيلة وهذه فضيلة، فلا بد من المقارنة. لكن إذا نظرنا إلى هيئة الصلاة فإن فضيلة التقدم في الصف الأول لا شك أنها متعلقة بهيئة الصلاة، والأصل في التقدم في الصف الأول أن يكون أسمع وأقرب للإمام وأدعى الخشوع، وكثرة الجماعة متعلقة بفضيلة يكثر فيها الأجر بكثرة المصلين، فهذه فضيلة وهذه فضيلة وكله على خير، ولكن المقارنة تحتاج إلى زيادة تأمل وتدبر. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يذكر دعاء يقول هل مثل هذا الدعاء فيه غلو، وهو قول القائل اللهم اجعلني من أفضل وأحسن المسلمين وأعلمهم بالعلم جزاكم الله خيرا. إذا قال من أحسن المسلمين دخل فيها الصحابة ودخل فيها الأنبياء، وأخشى أن يكون هذا فيه اعتداء، ولكن يسأل الله أن يرزقه علما نافعا ويرزقه العمل به. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول كيف يستطيع الشاب المؤمن العودة إلى ربه مع كثرة المغريات والشهوات جزاكم الله خيرا؟ بلزوم العبادة وطاعة الله والإقبال على النفس والاعتزال عن كثير من مجالس التي تضيع فيها الأوقات، والإقبال على النفس وجمع كلية الإنسان وجهده فيما ينفع في طلب العلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.